أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ثم المعاني سبعة للرأي، أي علمه المحيط بالأشياء. بعد أن عرفنا ما تقدم من الصفات النفسية والصفات السلبية، يجب عليك أيها المسلم أن تعرف الصفات المسمات بالمعاني. صفات المعاني، المعاني جمع معنى، وهو في اللغة لغة ما قابل الذات، الذات والمعنى. وتسمية المتكلمين لها بالمعاني اصطلاح عرفي، يعني خاص بأهل العلم الكلام، لأن المعنى في اللغة ما ليس بذات، سواء كان وجوديا أو سلبيا أو غيرهما، إلا أن المتكلمين خصصوا صفة المعنى بالصفة الوجودية القائمة بالذات. ده إيه؟ استخدام عرفي، استخدام إيه؟ علماء أهل الكلام لصفة الإيه؟ صفة المعنى. فالمتكلمون خصصوا صفة المعنى بالصفة الإيه؟ الوجودية القائمة بالذات. مرة أخرى، الوجودية يعني موجودة، يعني احترازا من ألا تكون غير موجودة، يعني إما أن يكون مدلولها سلبي، وإما أن يكون مدلولها يعني الوصف بها هو يدل على نفس الذات دون معنى زائد على الذات، صفة الوجودية. والقائمة بالذات احترازا من الصفات المعنوية. وعددها سبعة عند الأشاعرة، وثمانية عند الماتريدية لزيادة صفة التكوين. طب لماذا حصرت؟ ما وجه حصرها في السبعة أو الثمانية؟ أن العقل لم يستطع الوصول إلى غيرها فلم يزد عليها، وكل ما عداها راجع إليها ومتفرع عنها. فمثلا الإحياء صفة، الإماتة صفة، الإيجاد صفة، العدم صفة، الإعدام صفة، الإسعاد صفة، الإشقاء صفة، لكن كل ذلك يرجع لصفة واحدة، صفة القدرة. الرقيب، الحسيب، الحكيم، البديع يرجع لصفة العلم. فصفة الصفات المعاني هي أمهات الصفات، أمهات الصفات إن صح الإيه التعبير. فإذا صفات المعاني صفات وجودية، صفات وجودية. يعني إيه وجودية؟ يعني لها وجود في نفسها، وجود في نفسها. فالصفات إن كانت وجودية سميت صفات إيه؟ معاني. وإن لم تكن وجودية، فإن كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله سميت سلبية، وإن لم يكن مدلولها عدما فإن كانت واجبة للذات، ما دامت الذات غير معللة بعلة سميت صفة نفسية وحالا نفسية، يعني من يقول بالحال كالوجود والتحيز للجرم وقبول الأعراض. وإن كانت معللة بعلة، بأن كانت واجبة للذات ما دامت علتها، سميت معنوية كالعالمية والقادرية. فصفة العالمية كونه عالما، كونه قادرا، كونه مريدا، هي واجبة للذات ما دامت الذات معللة بها، يعني ما دامت الذات متصفا بها، ما دامت الذات متصفا مثلا بصفة القدرة فتكون صفة كونه قادرا القادرية موجودة، اللي هي صفة المعنوية، صفات المعنوية. ثم المعاني سبعة للرائي. من الرائي؟ الرائي يعني الناظر والمتأمل، مفكر. ثم فسر صفات المعاني فقال: أي علمه المحيط بالأشياء. يعني علمه تعالى محيط إحاطة تامة بكل شيء، وليس كالعلم الحادث لأنه لم يسبق بجهل، والعلم الحادث يتجدد عند تجدد الأشياء، يعني أما يحصل شيء جديد أنت تعلم، لكن هذه علم الله هي الأشياء معلومة له تعالى قبل وجودها على ما ستكون عليه. وأما كون الأشياء أنها في الماضي ولا الحاضر المستقبل لا يوجب ذلك تغيرا في العلم، وإنما هي أحوال في المعلوم ذاته، يعني الشيء المعلوم هو الذي كان في الماضي في الحاضر المستقبل. وعلم الله تعالى ليس كسبا، ليس كسبا، ليس يعني تحصيلا. وأما ما ورد مما يوهم خلاف ذلك فمؤول، كقول الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، لنعلم، فهذا مؤول بشيء، مؤول بجعل اللام للعاقبة لا للتعليل، أي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها فترتب عليه كذا، وعلمتم أن الله سبحانه وتعالى يفعل كذا وكذا. فعلم الله تعالى محيط بالأشياء، علم الله تعالى محيط بالأشياء. هذه أول صفة من صفات الإيه؟ من صفات المعاني، صفة العلم، صفة العلم. وصفة العلم صفة أزلية، صفة أزلية. كلمة أزلية وكلمة قديمة يعني مترادفان. صفة أزلية تنكشف، صفة أزلية تنكشف. إيه معنى تنكشف؟ معنى تنكشف تتميز وتتضح. صفة أزلية تنكشف. طيب، قد يقول بعض الناس أن التعبير بكلمة تنكشف، أن التعبير بكلمة تنكشف يوهم أن الانكشاف حادث لا قديم، لأن كلمة تنكشف معنى كده أن قبلها ما كانش مكشوف، لم يكن الأمر مكشوفا فكشف. تنكشف، وبعدين أيضا المضارع يدل على الحال والاستقبال، المضارع يدل على الحال والاستقبال، وهو لا يناسب علم الله تعالى. أجيب بأن الأفعال الواقعة في التعاريف مجردة عن الزمان ولا دلالة لها عليه، ولا دلالة لها عليه، فكأنه قيل صفة يحصل بها، صفة يحصل بها الانكشاف، صفة يحصل بها انكشاف ما تعلقت به. يبقى صفة أزلية تنكشف بها الموجودات، تنكشف بها الموجودات. ومعنى الموجودات، معنى الموجودات الواجبة والموجودات الجائزة، لأن كلمة موجود يشمل الاثنين الواجب والجائز. فسواء كانت الواجبات واجبة، الموجودات واجبة كعلم الله تعالى، أو جائزة كالمخلوقات، فهو يعلم بعلمه أن له علما، كما يعلم ذاته سبحانه وتعالى، كما يعلم جميع الأشياء، كما يعلم جميع الأشياء. تنكشف بها الموجودات والمعدومات، تنكشف بها الموجودات والمعدومات، يعني أن الله يعلم سبحانه أنها لا توجد. المعدوم ده إما أن يكون مستحيل وإما أن يكون جائز، ماشي؟ المعدوم المستحيل كشريك الباري، المعدوم الجائز كأبنائنا الذين لم يولدوا الآن، فهي غير موجودين الآن، لكن موجوداتهم جائزة، ماشي؟ معدوم جائز، مش معدوم مستحيل، معدوم جائز، جائز الوجود. فيعلم الله سبحانه وتعالى بشريك الباري، يعلم لو كان هناك شريك ماذا كان سيحصل، لأن المراد ويعلم سبحانه وتعالى أنها لا توجد، المستحيلات الإيه، المستحيلات الثابتة، لأن المستحيل لا يعقل إيه، لا يعقل وجوده، لكن يعلم سبحانه أنه لا يوجد. والمعدومات الجائزة يعلمها الله سبحانه وتعالى إن كانت ستكون موجودة أو لا تكون موجودة، وإن كانت موجودة كيف ستكون. فصفة أزلية تنكشف بها الموجودات والمعدومات على ما هي عليه، أي على الوجه الذي هي عليه، على الوجه الذي هي عليه. انكشافاً، انكشافا مفعول مطلق مؤكد لتنكشف، تنكشف انكشافا، انكشافا هذا الانكشاف لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، فلا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، يخرج الظن، يخرج الظن ويخرج الاعتقاد، لأن متعلق الظن متعلق الاعتقاد يحتمل النقيض. يعني لو واحد اعتقد في فلان أنه ولي من أولياء الله، والله ممكن يحتمل أنه لا يكون دجال كذاب، لكن عنده اعتقاد، إذا اعتقاد قوي جازم، واحد ظن في شيء يحتمل أنه هو يكون أنه هو الأمر خلاف ظنه. كل الأضداد، كل الأضداد، لأن الاعتقاد الجازم سواء كان مطابق وغير مطابق يحتمل برضو النقيض بتشكيك المشكك، فلا يستمر الانكشاف فيه. فانكشاف الله تعالى حاصل وثابت ودائم مستمر، ولا يحتمل، ليس هناك احتمال لأن يكون خلاف ما عليه علم الله، ما في أي احتمال، ولذلك يخرج الاعتقاد يخرج الظن، يعني الاعتقاد ده في ذواتنا نحن الحادثة، لأنه يعني يحتمل شيء ويحتمل شيء، لأنه يعني ممكن يحتمل، ممكن يكون واحد يعتقد شيء ويقع اعتقاده على خلاف ما هو عليه. يعني إحنا اعتقدنا وإدركنا إن إحنا بنتكلم الآن، والله احنا ممكن واحد يشككنا ان احنا نتكلم الان. ممكن واحد واحد ممكن يشككنا الان. فهذا التشكيك هذا اللي احنا اعتقاد اللي احنا عليه ان احنا نتكلم الان ده اعتقاد يحتمل ان يكون شك، يحتمل حد يشككنا فيه، لكن علم الله تعالى لا يحتمل اي شك، لا يحتمل اي شك. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إيه؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وأجمع المسلمون على أنه يعلم سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، دبيب النملة العمياء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ويعلم سبحانه وتعالى الجزئيات والكليات خلافا للفلاسفة الذين قالوا إيه بعلم الله للكليات لا للجزئيات، وأنشد الإمام أبي محمد الغزالي على ما أعلم أنه هو الذي أنشده يعني بثلاثة كفر الفلاسفة العلة: إنكار حشر، بثلاثة كفر الفلاسفة العلة إنكار الحشر، إنكار الحشر، إنكار الحشر، وقالوا بعلم الله بالجزئيات بالكليات لا بالجزئيات، وقالوا بقدم العالم. طبعا إيه مش متذكر البيت طريقة صحيحة. أحاط الله سبحانه وتعالى بكل شيء علما إجمالا وتفصيلا. فوالله سبحانه وتعالى قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الشيخ محمود دخل ولا لسه؟ طيب ماشي. بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقا مثبتة، إذ أنكروها وهي حقا مثبتة، علم بجزئي حدوث عالم حشر لأجساد وكانت ميتة. نعم. إذن هذه الصفة الأولى صفة العلم. نبدأ ننتقل للصفة الثانية وهي صفة الحياة. يقول: حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراد. حياته سبحانه وتعالى اتصاف ذاته بالحياة، ومما يجب له تعالى اتصافه بالحياة. يعني حشر الأجساد وكانت ميتة، يعني كانت هذه الأجساد ميتة. ما أنكروش البعث، أنكروا بعث الأجساد، البعث يكون بالأرواح. طيب، فإذا الحياة صفة واجبة له تعالى أزلية، ماشي؟ حياة صفة أزلية توجب صحة العلم والإرادة، توجب صحة العلم والإرادة. يعني إيه توجب صحة العلم والإرادة؟ أي تستلزم صحة العلم والإرادة. يعني العلم والقدرة والإرادة متوقفة على الحياة، فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة، وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم. فصفة الحياة شرط صحة فيما ذكر وفي غيره من الصفات، لكن هذه الصفات الأساسية هي شرط صحة فيها، عشان كده قالوا توجب صحة العلم والإرادة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتصور قيام صفة العلم وصفة القدرة وصفة الإرادة بغير حي، وهذا دليل وجوب الحياة لله. فدليل وجوب صفة الحياة لله وجوب اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة، فما دام اتصف بالعلم والقدرة والإرادة لا يتصور قيامها بغير حي. فحياته سبحانه وتعالى صفة أزلية توجب صحة العلم والإرادة. وقدرة، القدرة صفة أزلية، صفة أزلية يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه، يتأتى بها أي يصلح بها إيجاد الممكن، سواء كان هذا الممكن جوهرا أو عرضا. فخرج بالممكن الواجب، خرج بالممكن الواجب، لأنها لو تعلقت بالواجب من حيث الوجود لازم تحصيل الحاصل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو تعلقت صفة القدرة بالواجب هو يتعلق به من حيث الإيجاد، إحنا مش نقول القدرة يتأتى بها الإيجاد والإعدام، يعني القدرة دي يتأتى بها إيجاد وإعدام. طيب بدام يتأتى بها إيجاد وإعدام، فلو تعلق بالواجب فإما أن يتعلق به بالإيجاد وبالإعدام، ما فيش أي شيء آخر، يعني ما في أي حل آخر، إما يتعلق بالإيجاد إما يتعلق بالإعدام. فلو تعلقت بالإيجاد وهو أصلا موجود لازم تحصل الحصر. طب لو تعلقت بإعدام الواجب هذا مستحيل، لأن الواجب لا يقبل الايه؟ الانتفاء. فهمت؟ ومن هنا إذا أتى سائل ليسألنا فيقول لنا أنتم تقولون أن الله ليس له ولد، أما يقدر الله أن يخلق له ولدا؟ هنا بقى يعني الشبهة العجيبة اللي هو ما الناس ما تفهمهاش. المفروض إن السائل نقول له إيه؟ سؤالك أصلا خطأ، سؤالك خطأ. ما تقول لي أما يقدر الله، لأن القدرة لا تتعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات، القدرة تتعلق بالممكنات. فهذا مستحيل أن تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستحيل. فإذا القدرة لا تتعلق بالواجب، لأنها لو تعلقت بالواجب لازم تحصيل الحاصل، لازم ايه تحصيل الحاصل ماشي. ولو تعلقت بإعدامه لكان مستحيل القدرة، لا لأن الواجب أصلا، لأن الواجب لا يقبل الانتفاء، إذن يلزم قلب الحقائق، فيصير الواجب بعد أن خلاص استقر في أذهاننا أنه واجب خلاص نقلبه إلى أنه مستحيل. وكيف وقد ثبت أنه واجب؟ إذن نرجع في نقاشنا إلى نقطة البداية لأنه واجب. والمستحيل لا تتعلق به القدرة أيضا، لأن القدرة لا تتعلق به. ليه؟ لأنه لو تعلقت بإيجاد المستحيل لكان قلب الحقائق. ليه قلب الحقائق؟ لأنها مستحيل. أما قررنا أصلا أن المستحيل لا يقبل الوجود، لا يقبل الثبوت، فكيف تقول أنه مستحيل ويتتعلق بالقدرة؟ يبقى لا تتعلق بالقدرة الإيجابية ولا لإعدامه، ولا لإعدامه، لأن لا تتعلق بالقدرة بإعدامه لأنه لا تتعلق به، لأنه مستحيل لا تتعلق بالقدرة، وإلا لازم تحصيل الحاصل. طيب لو أنها كانت الأمور معدومة قبل ذلك، يعني إحنا كنا معدومين، تعلقت صفة القدرة بالعدم السابق، قالوا تعلق ده تعلق قبضة من حيث الاستمرار، تعلق قبضة، والسماوات ناجي مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فكنا في عدمنا السابق، كنا في عدمنا السابق في تعلق القبضة، يعني استمرار العدم، كان عدمنا مستمرا، كان عدمنا مستمرا، تعلق ايه؟ تعلق قبضة، تعلق قبضة. وإسناد التأثير للقدرة مجاز، إسناد التأثير للقدرة في هذا العدم مجاز، لأن المؤثر إنما هو الذات في العدم ده، المؤثر إنما هو إيه؟ الذات في هذا العدم السابق. يبقى تعلق القبضة يتعلق بالعدم السابق من حيث الاستمرار، وإسناد التأثير للقدرة مجاز، وإلا فالمؤثر إنما هو الذات. القدرة صفة أزلية، احتراز عن الحادثة، فلا تأثير لها فيما قارنها، وقوله يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه أخرج به الإرادة، لأن صفة الإرادة تؤثر في اختصاص أحد طرفي الممكن. صفة الإرادة ستأتي الكلام فيها، صفة أزلية تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة. يعني مثلا الشيخ أسامة أبيض ولا أسود، طويل ولا قصير، كبير ولا رفيع، رجل ذكر أم أنثى، المتقابلات هو في أي جهة من البلاد، سيكون في أمريكا ولا في كندا ولا في أوروبا ولا في فهمت، في الأرض ولا في السماء، في كذا وهكذا، جن أم إنس، ده الذي يخصص ده صفة الإرادة، صفة أزلية تخص الممكن ببعض ما يجوز على ابن الأمور المتقابلة. فلذلك لما يقول لي يتأتى بي إيجاد الممكن والإعدام أخرج الإرادة، لأن الإرادة تؤثر في اختصاص أحد طرفي الممكن، وأخرج به ما لا يتعلق أصلا كالحياة، لأن الحياة ليس لها تعلقات. وفمعنى يتأتى يعني يتحصل ويصلح. طيب طيب نتكلم الآن عن صفة الإرادة. الإرادة صفة أزلية، صفة أزلية تخصص الممكن، الممكنات المتضادة، وقوع الوجود بدلا من العدم، العدم بدلا من الوجود، الوجود يقع في وقت معين دون غيره، في زمان معين دون غيره، مكان معين دون غيره، صفة معينة دون غيره، مقدار معين دون غيره، وهكذا. فالإرادة صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من وجود أو عدم ومقدار وزمان ومكان وجهة، إذ لو لم يتصف بواحدة من هذه الصفات الأربعة، العلم، الحياة، القدرة، الإرادة، لاتصف بإيه؟ بأضدادها من جهل وموت وعجز وعدم. ماشيين؟ والمتصف بأضدادها لا يمكنه أن يخلق شيئا من العالم البديع الإتقان، كيف والعالم موجود على أتم النظام. يبقى إذن ثبت لله سبحانه وتعالى هذه الأربع صفات من صفات المعاني: العلم، القدرة، الإرادة، الحياة. نعم. ثم ذكر مسألة تتعلق بالإرادة وقع النزاع فيها بيننا وبين المعتزلة. إيه هي بقى؟ قالوا إن الله تعالى لا يريد المعاصي ولا الشرور ولا الآثام. قالوا إيه؟ الله لا يريد المعاصي ولا يريد الشرور ولا يريد الآثام، لأن إرادة القبيح قبيحة، وجعلوا الإرادة تابعة للأمر، فيقولون إن الله لا يأمر بالفحشاء، إذن الله لا يريد الفحشاء. يعني جعلوا إن الله لا يأمر تساوي إن الله لا يريد، فجعلوا الإرادة تابعة للإيه؟ للأمر، فلا يأمر تعالى إلا بما يريد. وهذا قول باطل. رد عليهم الشيخ الدردير بقوله إيه؟ وكل شيء كائن أراده، وإن يكن بضده قد أمر، فالقصد غير الأمر فاطرح المرا. القصد غير الأمر، الإرادة غير الأمر، كل ما أراده تعالى فهو كائن، وكل كائن فهو مراد له تعالى، كل ما أراد الله وقع، وكل ما وقع قد أراده الله. ولا يشترط أن يكون قد أمر الله به، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم إيه؟ لم يكن. ماشي. إذن الله لا يأمر بالفحشاء، خليك معايا يا سيدنا، الله لا يأمر بالإيه؟ بالفحشاء. والله يريد الكفر ويريد الإيمان، لكنه لا يأمر بالكفر، يأمر بالإيمان. فتعال بنا نفترض كده، سيدنا أبو بكر الصديق وأبي جهل عليه لإيه؟ من الله ما يستحق. أبو جهل كافر، مات كافرا أم مات مؤمنا؟ يبقى إذن هذا أراده الله أم لا؟ أراده الله. هل أمر الله تعالى بكفره؟ أيوة. يبقى كده كفر أبي جهل أراده الله ها ولم يأمر به. سيدنا أبو بكر مات إيه؟ مؤمنا. أمره الله بالإيمان أم لا؟ يبقى أراده الله، أراد الله الإيمان منه وأمر به. خلاص. طيب نعكس الحال، نعكس الحال. إيمان أبي جهل وكفر أبي بكر والعياذ بالله، حاشاك، لكن في المثال بس ها. ها. أيوة الله يفتح عليك. لم يرد الله الإيمان من أبي جهل، لم يرد الله الإيمان من أبي جهل، لم يرد، لأن الله وقع أنه ما أمنش، إذا لم يرده الله تعالى منه. أمره به أم لا؟ أمره به. طيب كفر أبي بكر أراده الله ولا لم يرده؟ لم يرده. أمره به؟ أيوة. يبقى قد يريد ولا يأمر، بل الأقسام أربعة، الإرادة قد يريد ويأمر، يريد ولا يأمر، قد يأمر ولا يريد، ويأمر ويريد. فهمنا الأقسام الأربعة؟ وإن يكن بضده قد أمر، يعني إن كان ذلك الكائن قد أمر الله تعالى بضده ككفر أبي جهل فإنه كائن قد أمر الله بضده، أمر الله بالإيمان ونهى عن الكفر، ومع ذلك هو مراد الله تعالى بدليل وقوعه. طب هو مراد ليه؟ لأنه واقع، لأن كل كائن واقع، فكل واقع هو مراد الله تعالى سواء أمر به أو لا، وما لم يكن فهو غير مراد الوقوع. وإياكم بضده قد أمر، فالقصد يعني الإرادة غير الأمر بالشيء ولا يستلزمه، فقد يجتمعان في شيء وقد ينفردان. فاطرح المرى، اترك المرى والجدال والنزاع الباطل من المعتزلة الذائبين إلى أنه تعالى يقع في ملكه ما لا يريد، بناء على اتحاد الإرادة والأمر، وتعالى لا يأمر بالإيه؟ بالفحشاء، لا يريد القبائح كالكفر والمعاصي. يبقى إذن كل الشرور الموجودة في الكون الآن، كل الشرور الموجودة في الكون أرادها الله أم لم يردها الله؟ أرادها الله، أرادها الله سبحانه وتعالى ابتلاء اختبارا. أنا أبحث عن الحكمة، ابتلاء واختبار. فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ المقام. قد علمت من قولنا وكل شيء كائن أراده إلى آخره، أربعا أقسام في الكائنات أي في الموجودات، مأمور به ومراد ولا لم يؤمر به ولم يرد، ومأمور غير مراد ومراد غير مأمور. فاحفظ المقام فإنه قد زلت فيه أقدام المعتزلة، ومعرفته تعالى ومعرفة اعتقاده على الوجه المتقدم ومذهب أهل السنة من سلف الأمة وخلفهم. إذن الله سبحانه وتعالى كل هذه الشرور الموجودة وكل هذا الظلم أراده الله سبحانه وتعالى، لكنه لم يأمر به، لم يأمر الله سبحانه وتعالى به، أراده الله لحكمة، أراده الله لحكمة لكن لم يأمر به. يلا يا سيدي سمع شيخ محمود صيدها.